για να κάνει τον μεταρρυθμό για να δηλώσει. ما يجي لك يا رب. يشرح صدرك. والله انت ناويلنا النهار عايز تسمعنا والله مش حاجه واحنا نفسنا نسمعك قوي افتح عليك الله الله الله Oh, تفضل مبنى عليك. وكذلك أنزلنا وما قلت عليك يا شيخنا Продолжение следует... Thank you. مجيدك يا رب. يا النبي كمان مو بدي بقى يا في النبي يفتح عليك الله حاجات دنا يا عبادي الذين آمنوا Oh, يكرمك. نعم

No.